كما معلوم تكلمت عن فريقين، فريق يتلقى من الشيطان ويتابعه، والشيطان غرس في قلوبهم الخبث والشرك والكفر والضلال، وفريق اتبعوا هدى الله وهدي السماء ورزقوا كلمة التوحيد الكلمة الطيبة، توفقوا للعمل الصالح والأخلاق الفاضلة والعقيدة الراسخة المستقيم. هذه الآيات التالية أيضا سبحان الله العظيم بحمده تتكلم عن الفريقين. آيات اليوم قرأتها تتكلم عن الفريق الذي اتبع سبيل الشيطان وخبث قلبه بالكلمة الخبيثة، كلمة الشرك وكلمة الضلال. هذا الفريق الذي يغتر بما لديه من مال أو ثراء أو جاه أو منصب، القرآن تكلم عنهم كثيرا في مواضع كثيرة جدا، لكن هذه الآيات الآيتين اللي معنا دول أو ثلاث آيات والآية الأولى منهم بالذات جمعت كل المعاني التي تكلمت عن أهل الخبث وأهل الجاهلية في ماضيهم وفي كيفية استقبالهم للوحي وفي عاقبتهم التي تنتظرهم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ألم تر حين تأتي في القرآن ألم تر تاء رقيقة، خلي بالك مش ترى، ترى. ألم ترى دي لفت نظر، ولما يقولك ألم ترى يعني معناها أمر غريب وعجيب، إن كنت رأيته فيأكد عليك ويقولك إلفت نظرك، خلي بالك من هذا الأمر إنه مش طبيعي، أمر عجيب وملفت للنظر، وإذا كنت لا تعلمه فهو يلفت نظرك إلى شيء لا تعلمه عشان تنتبه لي أيضا وتعلم ما يتكلم عنه. فألم ترى أسلوب سؤال فيه استفهام تعجبا عن أمر هؤلاء الغريب الذي بينته الآية، وفي نفس الوقت لفت نظر لأحوالهم وتصرفاتهم وفهمهم وكيف استقبلوا وحي السماء. فإذا قال ألم ترى كما قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. يبقى هنا تعجب وانظر إلى هذا الأمر الغريب، وهو يلفت النظر إلى أمرهم الغريب حتى لا يفتن به أحد، يعني حالهم غريب لأنهم في ضلال مبين ولأنهم لم يقدروا النعمة حق قدرها. هؤلاء القوم كانوا في ضلال وفي ضلال مبين وكانوا في جاهلية، فبعث الله إليهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالهدى الذي فيه سعادتهم وسيادتهم، فيه سيادتهم وسعادتهم، وفيه عزهم وكرامتهم. وهذا واضح بين من خلال القرآن ومن خلال الواقع الذي انتقل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل هؤلاء الذين كانوا معه في مكة إلى مقام العز والشرف والكرام. هؤلاء لم يقدروا نعمة الوحي ولا نعمة الرسالة ولا نعمة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيهم. إذا احنا نقول إن هذا الكلام مكرر في القرآن، هو الذي بعث في الأميين رسولا منه، كانوا أميين لا يعلمون كتاب ولم يقرأوا كتاب ولا يعلموا نظام حياة ولا نظام علاقات اجتماعية ولا تعاملات ولا بيع ولا شراء ولا عايشين على الجهل المطلق والعمل المطلق، يعبدون الحجارة من دون الله، ويعني وضعوا 360 سنة حوالين الكعبة. وبعض أهل العلم خطيب في كتابه تفسير القرآن، التفسير القرآني للقرآن، قال لك أول نعمة بدلوها الفطرة السوية، لأنهم خلقهم الله على الفطرة التي تؤمن بوجود إله، الفطرة المركوزة في طبيعة البشر التي تقبل الحق وتحبه وتسعى إليه وتحب الخير وتحصله وتسعى إلى تحصيله، دي الفطرة الإيه؟ السوية. أي واحد في الفطرة يحب الخير ويحب الحق، أي واحد يحب الاستقامة، أي واحد يحب يحافظ على عقله، أي حادي واحد يحافظ يحب يحافظ على عرضه. لكن لما يكون مجتمع الخمر ليله ونهاره يبقى مش بيحافظ على العقل، لما يكون الفاحشة هي الأعم والأغلب على أحوالهم، وواحد يحب يحافظ على عرضه ولا ويهتك أعراض الناس، يبقى إنسان مش سوي. لما إنسان إذا رزق مالا يستبد بالمال ويحتكر الفقراء والضعفاء ويتعامل معهم بالربا ويطحنهم طحنا، يبقى الإنسان مش سوي. هذا الجو الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفطرة لا تقبل هذا. الفطرة النقية تقول، وكان فيه بعض العرب الموجودين في مكة رغم أنهم ليسوا على دين، إنما كانوا يسموهم الحنيفيين على ملة إبراهيم، يعني جدهم إبراهيم، واحتفظوا بهذا الحنيفية ولم يعبدوا صنم، ويعني حتى من راح عند الأصنام، لكن مش مقتنعين بهذا الكلام، هي عادات يتبعوها والأمر بس، والأمر مطلق بالنسبة له. هؤلاء بعضهم لم يقبل وأد البنات، وبعضهم لم يشرب الخمر كسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وبعضهم كان يكره الفاحشة من غير ما يكون يدخل الإسلام ولم يعرف دينه. فكان فيهم بعض الحنفاء دل على فطرة سوية. فأهل الشرك الذين لم يقبلوا هدى السماء الذي جاء به سيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول نعمة جحدوها نعمة الفطرة التي في طبيعتهم وغريزتهم، بدلوها، وبدل ما يمشوا على حب الحق وحب الخير وحب الفضيلة وحب الاستقامة والحفاظ على الأعراض وعلى الأموال وعلى العقول، مشوا على نقيض ذلك، يعني بدلوا نعمة الله كفرا. ثم إنهم لما بعث فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن لهم القرآن وبيّن لهم أنكم أنتم في نعمة لا يضاهيكم فيها أحد، من حيث موقع مكة، أنت عايشين في مكة، ومكة مركز الأرض كلها، ومكة هي عاصمة التوحيد الذي أسس فيها أبو الخليل إبراهيم أبو الأنبياء وجد العرب، ومكة هي الموضع اللي بالتعبير الحديث سموه الموضع الاستراتيجي بين القبائل كلها وبين البلاد كلها، اللي جاء من الشمال يعد على مكة، اللي جاء من الجنوب يعد على مكة، ولهم علاقات قوية جدا بجميع القبائل وجميع أطراف البلاد عشان موضع مكة في الطريق، وفي نفس الوقت فيه الحرم الآمن، حرم آمن مكن الله لهم فيه، والناس بتحترمهم وتقدرهم عشان وجود الحرم الآمن، وربنا رزقهم بفضل هذا الحرم الآمن وبفضل هذا الموقع المهم جدا لمكة، باب الرزق الواسع، تجارة في الشمال للشام وفي الجنوب لليمن، يبقى بالتعبير الحديث وضع اقتصادي جيد جدا، وضع اجتماعي ممتاز، الناس تحبهم وتحترمهم، وضع سياسي مقدر، وكان يروح يقول لك ده من أهل مكة لازم نعمل له حساب، ووضع يعني التوحيد وجود الكعبة في وجودهم للمفترض يضمهم يذكرهم بأبيهم إبراهيم وبالتوحيد الخالق. كل هذه نعم جحدوها ونسوها. فلما جاءهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل النعم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات كما أرسلنا فيكم. لما تكلم عن النعمة وعن نعمة القبلة واستقبال البيت الحرام وعن الفضائل التي جاءت لأهل مكة وللعالمين يعني كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني كما فضلناكم بوضع مكة وفضلناكم بأن تكون الكعبة هي القبلة وفضلناكم بكذا وكذا، فضلناكم بأن أرسلنا فيكم رسولا منكم. يبقى إرسال الرسول في حد ذاته نعمة، وكونه منهم بنعمة، يعني النبي نعمة على العالمين صلى الله عليه وسلم، رحمة العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، أنقذ البشرية من الضلال والعمى والظلمات، وجاء ليبين لهم طريق الخير وطريق الحق وطريق السعادة والسيادة. ده للعالمين صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقلنا رحمة للعالمين أنقذهم من طريق الضلال الذي يؤديهم للعذاب. كانوا يعيشون في نكد وفي حروب وفي ضلال، فأنقذهم ربنا ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما الحياة تبقى فيها شتات ونكد وقتال وصراع، ثم يأتي واحد يوريهم طريقة يزيح هذا كل النكد وهذا الصراع وهذا القتال، يبقى رحمة. يعني أنا دائما عاوزين نذكر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني إحنا كلمة تفرحنا وتشرح الصدر بنفرح بيها، بنفرح بيها عشان إحنا أتباع مين؟ أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن مش هو ده المقصود، مش عشان تفرح بس، عشان تفهم محمد رحمة، تفهم برحمة بيه؟ رحمة بالرسالة. ما هو في في في آية بيقول وما محمد إلا رسول، لكنه قال وما أرسلناك إلا، يبقى أرسلناك فيه رسالة، أرسلناك إيه؟ رحمة، يعني رسالة النبي هي الرحمة عليه الصلاة والسلام. هو النبي شخصه معظم ورحمة، لكن هنا ما أرسلناك هي رسالة رحمة. الرسالة اللي عبارة عن إيه؟ قرآن وسنة، قرآن وكلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام وفعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دي الرحمة. هو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ونبي التوبة عشان نستبت عن الشرك على يديه، نبي الرحمة عشان جاء برسالة هي الرحمة اللي هو القرآن والسنة. يبقى معناها ما أرسلناك إلا رحمة، أن رسالتك رحمة، رسالتك منحصرة في أن من يتبعها يرحم في الدنيا وفي الآخرة، يرحم من شقاء الدنيا والنكد اللي كانوا عايشين فيه والضلال والظلم والطغيان، ويرحم في الآخرة بدخول الجنة. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم هدية السماء إلى الأرض صلوات الله وتسليماته عليه، ودي أكبر نعمة لم يقدروا هذه النعمة قدرها، كل النعم دي ما قدروهاش وكفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وجحدوا، بل عاندوا وحاربوا وطاردوا وأصبحوا يصدون عن سبيل الله، يبعد الناس عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ثم إنه بدلا من أن يؤمنوا وينتفعوا بهذه النعمة برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنعمة النعمة تقدر بقدرها، يعني إزاي أنا أشكر النعمة؟ أنت عندك نعمة بصر، عندك نعمة الصحة، نعمة اللسان، نعمة العينين، نعمة السمع، نعمة الإيمان، نعمة القرآن، نعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة الحياة، نعمة الرزق، كل ما قلناها الإيمان نعمة، كل هذه النعم، كل هذه النعم كيف تشكر؟ كيف تؤدي شكرها؟ الشيء البديهي جدا، تؤدي شكرها بأن تستعملها فيما خلقت له، تنتفع بها، تنتفع بها. يعني واحد عنده مال ويلبس هدوم مقطعة ويمشي زفر ما يغتسلش كل 50 يوم مرة ويعيش في الزبالة، يبقى وعنده مال يقول عليه إيه؟ يا مجنون يا فقير. واحد يحب القزر والوسخ، عنده ما ينظف به جسده وعايش في الوسخ، عنده ما يلبس به ثيابا طيبة ومش عايز يلبس، ممكن يعيش في سكن كويس وعايش في مزبلة، يبقى إما مجنون مش مستخدم عقله أو غبي مش فاهم هو المال اللي يعملوا به. ودي طبيعة أي واحد بالفطرة بيفهم يعني. والإسلام قال كده إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. لما شاف واحد منكوش شعرك وحالتك كده متدهوة لما باكل نفسك، قال له عندك ما مال؟ قال له عندي مال. من أي المال عندك؟ قال لي من كل المال، عندي إبل وعندي شياه وعندي فلوس وعندي كل حاجة. قال لي إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. ده على الأقل يعني، ده أقل، ده أضعف الإيمان، يظهر عليه النعمة في نفسه، نظافة ولبس كويس ومعيشة كويسة، وبعدين يعني يبقى الإيمان يثبت لو ظهر عليه النعمة في الإنفاق في وجوه الخير، ينفق في المال في وجوه الخير، مش عنده مال وتلقاه كزيز والعياذ بالله شحيح، يبقى برضه مش باين عليه النعمة. لما الناس كلها بتنفق تقول الحمد لله بنعمل كذا، عايزين نعمل الجامع، عايزين نهيئ مسجد، عايزين نعمل جمعية، عايزين نعمل كذا، عايزين ننفق على الفقراء، عايزين نعمل خير في الحي، وهو بليد بلغ، يبقى ما ظهرش عليه النعمة برضه. هذا أسد بنعمة واحدة اللي هي نعمة المال. الشكر للنعمة يكون بحسن استخدامها والانتفاع بها. طب نعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءهم هذا. والكلام طبعا عن فئة معينة، عن كبار القوم كما هو واضح من خلال الآية، من فئة معينة، لأن بعضهم انتفع. أبو بكر خلاص، محمد قال إن رسول صدق صلى الله عليه وسلم، بلال على طول، علي الصغير لا ما شاء الله، علي الغلام الصغير، خديجة طبعا دي أول المؤمنين على الإطلاق رضي الله عنها وأرضاها، هي اللي فهمت صح وحاولت تصل بالمعاني اللي في ذهنها تقولها للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يا ابن والله لا يخزيك الله أبدا يا ابن العم، إني خشيت على نفسي. يقول ما تخاف ليه؟ ده أنت فيك وفيك، أنت فيك من الصفات والمحاسن ما جعلك تستحق الخير كله، اوعى ما يجي لا يمسك سوء. هؤلاء آمنوا، إنما الكلام الذين بدلوا نعمة الله كفرا هم فئة معينة، وهم صناديد الكفر وأغنياءهم وأقوياءهم وأصحاب الجاه والسلطان، بدليل أنه القرآن الآية قالت إيه؟ وأحلوا قومهم، يبقى كان مسموعين الكلمة، وأحلوا قومهم إنهم كان لهم كلمة وهم اللي قيادة زعماء الضلال، بدلوا نعمة الله كفرا، بدل من أن يؤمنوا بالله النبي وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبهذا الدين الذي فيه عزهم وكرامتهم، وكل آيات الصدق تدل على أنه دين وأن محمد صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول ويعلمون صدقه، وبدل ما ينتفعوا ويؤمنوا أعلنوا الكفر، أعلنوه بألسنتهم وأعلنوه بأفعالهم وبإيذائهم وبصدهم عن سبيل الله. بدل ما ينتفعوا بالإيمان بالرسالة وبالخير الذي جاءهم، استبدلوا هذا الخير بأن اختاروا الكفر والعياذ بالله، اختاروا الكفر على الإيمان، واختاروا الضلال اللي هم فيه على الهداية، واختاروا الشكاء والشقاء والنكد والظل والطغيان والتعدي على خلق الله على طريق المستقيم الذي يقول أن الناس تواسيها كأسنان المرء. يبقى هم بدلوا نعمة الله كفرا، كفرا يعني بدل ما يؤمنوا ويستقيموا ويستجيبوا اختاروا الكفر. لما يقول وأحلوا قومهم دار البوار، تسببوا في أن يكونوا هم من الهالكين، وأن يجعلوا من يتبعونهم في طريق الضلال والكفر. أحلوا قومهم، قلنا قومهم لهم يعني أتباعهم الذين يستمعون إليهم ويتأثرون بهم، وده يدلك أنهم كانوا هم لهم زعامات ولهم إيه قيادات، وهم صناديد الكفر الذين ماتوا في بدر. ولذلك بعض أهل العلم قال من النعم التي يعني أحلوا قومهم دار البوار بجحودهم حين واجهوا الإسلام بالحرب فقتلوا في بدر وكانت المذلة وكان الهوان. فمن ضمن الهوان اللي هم يعني حصلوه وجنوه المذلة في غزوة بدر، صناديد الكفر والقمة والقيادات والزعامات كلهم قتلوا في بدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سمع الأخبار وقال كم واحد جاي من فين وعايزين إيه، قال كلمته بالثقة واليقين: ألقت إليكم مكة بأفلاد أكبادها، يلا اتصرفوا فيهم، ألقت إليكم بأفلاد أكبادها، يعني الناس النجاوى الخيرة الكبار زعماء اللي هم الأقوياء والأصحاب الفكر وأصحاب كل قيادات. هؤلاء هم لما اختاروا طريق الكفر وحاربوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستتبعوا هؤلاء، خلت الناس دول تبحر قومهم، كان سببا ذلك في البوار. البوار في الدنيا ذل وعار، والبوار جهنم يصلونها وبئس. يقول لك وأحلوا قومهم دار البوار، هو أساسا دار البوار إذا كانت جهنم من اللي أعدها؟ أعدها الله، أعدت للكافرين، أعدها الله. وربنا من اللي هيدخل الناس في جهنم ولا في الجنة؟ الله. لكنهم أحلوا قومهم، قال لك تسببوا في أن يكون هؤلاء من أهل أهلهم. فالذي يتسبب الخير يبقى يعني الدال على الخير كفاعله، واللي تسبب في شر والعياذ بالله يبقى كفاعله أيضا. أحلوا قومهم دار البوار، يبقى قومهم الذين تبعوهم وانقادوا لهم. وطبعا زي ما سمعنا في حوار قبل كده وفي كثير من مواضع القرآن، يعني الأهل الكبراء يخاطبون المستضعفين في جهنم، والمستضعفين يقول إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، ويرد عليهم قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من معين. يبقى تبرؤوا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين ندم وحسرة وعذاب. وبعد خلي بالك القرآن ده سمعوه، ومن هو اللي آمن من المشركين بعد كده آمن ليه؟ آمن تأثر بهذه الآيات، لأن القرآن بيصدع القلوب صدعا، يعني يلقي الكلمات أقوى من أي مكبر صوت. لما يسمع القرآن بصوت النبي النبي، يعني صوت النبي كان نبي رقيق حلو حنين، ومع هذا يقرأ القرآن يخش عليهم زي الصاروخ. سبحان الله، تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ومتلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، كان يتأثرون. ولما احنا عارفين اللي عتبة بن ربيعة الفصيح البليغ اللي قال لي من هجيب لكم اللي مش عارفين من دين، هجيب لكم الخلاصة، أنا أقحم محمد وأقنعه أن يبطل كلام اللي بيقول دخان. فلما حاور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه أول سورة فصلت لم يطق، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. صاعقة، مجرد ما سمع صاعقة قال حسبك حسبك يا ابن أخي، كفاية كده مش عايز حاجة ثانية، حس إن الصاعقة هتنزل عليه في لحظتها. القرآن هذا أثر القرآن، لكن المكابرة يقول لك إزاي يعمل أسمع يعني بس مجرد كده يقول لي امشي شمال امشي ما انقذ انقاذ لمحمد، ويقول لك انقاذ لهذا اليتيم، انقاذوا لهذا اليتيم، يعني انقاذ للعيلة بتاعت بني هاشم لما قال أبو جهل عليه لعائن الله، متى كنا تبعا لبني هاشم؟ ازاي تبعهم ازاي؟ سبحان الله. اللهم صل على سيدنا محمد. تنازعنا الشرف نحن وبني هاشم وبنو هاشم، تنازعنا الشرف، يعني كانوا بايه قبل بعض كده، قالوا منا الرفادة قلنا منا الرفادة، قالوا فينا اللواء قلنا فينا اللواء، فينا السقاية قلنا فينا السقاية، يعني ايه كانوا بيتبادلوا الاشياء العظيمة المهمة في مكة. الناس تجي وفود للحج اللي يقدم المية ده هم خدام الحرم، دول اشرف العرب حتى قبل الاسلام. اللي يستضيف في الوفود اللي جاي على مكة دول اشرف الناس. طب لو في حرب القبيلة اللي معها اللواء يعني هي فيها القيادة والزعامة، شاب بني هاشم أصحاب الزعامة، وقريش هي أقوى العائلات، بنو هاشم كانوا أصحاب الزعامة، ففضل ينازعوا معهم يقول لا أنتم عندكم اللواء خلي معنا اللواء، منا فريق وأنتم فريق، إحنا فينا قيادة وأنتم قيادة، أنتم بتجيبوا مال الحديد عاوزين نجيب زيكم زي بعض، عاوزين نأكل الناس، طب أكل يا عم. تنازعنا الشرف نحن وبني هاشم حتى صرنا كفرسي رهان. في الفرسين لما كنت بيتسابقوا ماشيين مع بعضنا وحش هذا عزب بالتالي، قالوا فينا نبي طب نجيبها من فين دي؟ ما قدم يا قدرش يعطينا شويه، يعطينا شويه من النبوه. هو ابو جهل يعلم ان النبوه مش ايه؟ مش فهلوه، مش مش مش مش تسابق، النبوه تجي من السماء. انى لنا هذه؟ نجيبها من فين؟ طب ما نجيبها ما دام مش هنقدر نعمل نبي يبقى من شيء تبع النبي. هذا اختيارهم، بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم والعياذ بالله كما هو معلوم هي دار الخبثاء، أعدت للكافرين. القرآن قال أعدت للكافرين، كما أن الجنة قال عنها أعدت للمتقين وللطيبين. فجهنم يصلونها، سبحان الله العظيم وبحمده، وخلي بالك الاسلوب فيه حسم. احلوا قومهم دار البوار باسلوب الماضي، احلوا خلاص كانوا سبب في انه يدخلوهم ايه، ولسه القران بيقرا ولسه ما جتش جهنم، انما اللي مات منهم على الكفر في جهنم، عشان يرسخ هذا الاعتقاد وهذا الفهم في قلوبهم. وبئس القرار، طبعا القرار معناها المقر، في فرق بين واحد يستقر في مكان يستريح فيه، في واحد ينتقل الى عذاب. سبحان الله العظيم وبحمده. القرار المكان الذي يستقر فيه الانسان، والمفترض ان اللي عاوز يستقر بيستقر في مكان للراحه، لكن عبر عنها بالقرار يعني هيستريح في جهنم، يعني اخرهم يعني بعد النكد كله اللي هم عايشين في الحياه بصيرهم الى جهنم. وسماه بئس القرار لان كلمه القرار بتدي ان الواحد فيها استقرار، انما لما يكون استقرار في جهنم يجي فبئس القرار والعياذ بالله، كما يقول في ايات اخرى بئس المصير. فهنا قال فبئس القرار، وبعدين ليتهم اكتفوا بان جحدوا نعمة الله ولم ينتفعوا ببعثة النبي فيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم ينتفعوا بالقرآن، ولم ينتفعوا بكل هذه النعم التي أغدقها الله عليهم بموقعهم ووجودهم في مكة والتوحيد وعلاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحترمة، لم ينتفعوا بهذا. بل مع هذا الفطرة المعوجة خلتهم يقولوا نعبد حجار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، وجعلوا لله جعلوا هنا جعلوا يعني اخترعوا وادعوا واعتقدوا. الجعل هنا بأقوالهم وبأفعالهم وبعقيدتهم، اخترعها اللي اخترعها الأصنام اللي اخترعها أول ما اخترعها والعياذ بالله هو الذي يعني يتزعم أشد أنواع العذاب في جهنم والعياذ بالله. فهنا يعني زيادة في الضلال اخترعوا آلهة واعتقدوا، ألغوا عقولهم واعتقدوا أن هذه الآلهة تتساوى مع الله والعياذ بالله. لأن كلمة أنداد الند اللي هو إيه؟ المساوي النظير، فلان ند فلان يعني ايه زي بعض انداد، ند في التجاره الاثنين اغلياء زي بعض، ند في السن قريب من بعضه في السن، فالانداد معناها المساوي. فجعلوا لله اندادا، جعلوا لله اندادا في ادعائهم وعبادتهم، يشركون مع الله غيره ويتقربون للاصنام، يعني يعبدوها من دون الله، بسواها سووا الحجاره مع الله. وكما وايضا جعلوا لله اندادا في المال، مش جعلوا لله شركاء في المال، وجعلوا لله شركاء فيما رزقناهم. فاكرين الكلام ده في سوره مين؟ سوره الانعام. بس تعالى بدري شوي عشان اللي بيفوتك الزبده اللي بتفوتك الاول، احرص على ما ينفعه. اللهم صل على سيدنا محمد. وجعلوا لله شركاء فيما رزقناهم، يعني ايه؟ يعني اللي زرع شويه زرع يقول ايه؟ يقول لي يعني الشريحه دي ولا الشقه دي ولا الارض دي الجزء ده للاصنام، المحصول بتاعي يروح للايه؟ للالهه اللي بتاعتهم للاصنام، والجزء خليه لله. وبعدين من الضلال بتاعهم لو الجزء بتاع الاصنام ما جابش محصول يقول لك ناخذ الثاني بتاع الله به للاصنام. سبحان الله العظيم، شوف التفكير، سبحان الله. فما كان لشركائهم فهو، فما كان لله فهو، فما كان لله فهو، وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. يعني ما كان لله فهو لشركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. ده ما دام بتاع الاصنام جاب محصول كويس يبقى هو ده بتاع الاصنام. طب المحصول الارض بتاعت ربنا اللي زرعتوها ولا شويه الجمال اللي عازلينها كده لله دي لو هلكت ما مش مهم. ده إغال وتعمق في الضلال والكفر والغباء والعياذ بالله. والاساس ان كل ده ملك لمين؟ ملك لله. اما جعلوه كده يبقى جعلوا لله شركاء فيما رزقناهم ايضا. سبحان الله العظيم وبحمده. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يعني قال الملائكة بنات الله والجن دول نسائب مع رب والعياذ بالله. تفكير غبي، تفكير غبي. فلذلك وجعلوا الله أندادا ليضلوا عن سبيله. قال لك هم الأول اخترعوها بأهوائهم، لكن الأساس فيها أنهم أرادوا أن يستتبعوا الناس عشان يبقوا هم يسمعوا الكلمة، يعني عايزين يجمعوا الناس على أي فكرة ولا كانت فكرة باطلة. بالذات يعني عشان يبقى لهم سلطة ومكانة وكلمة مسموعة يقولوا الناس يطلعوا أي فكرة، يقولوا إحنا الصنم ده هو أكبر الأصنام ده يعبد، تعال نجتمع عنه، تعال نعمل له عيد، نعمل له حفلة، فالناس يتلم وراه. أما ما دام الناس سمعت كلامهم هم يفرحوا كده. يبقى هم يعني فرحهم ورضاهم وسرورهم، سرورهم ان يبقى لهم ايه؟ حاشية واتباع يسمعوا كلامهم. ولما هم ضلوا طبعا اللي في ضلال واللي في غواية واللي تايه عايز الناس كلها تبقى تايهة زيه. يعني ليه اللي بيشرب مخدرات بيغري الناس؟ بيغري الناس يعني الاول حاجة عشان ايه؟ ما يحس ان هو غريب في الضلال والفسق والفجور. الفاجر عايز الناس تبقى زيه كلها. كإبليس عليه لعائن الله لما فجر وطرد من رحمة الله عاوز الناس كلها تبقى تبعه. كذلك شياطين الإنس لما يكون منحرف عاوز الناس تبقى منحرفة عشان يحس بونسة في الانحراف، ما تبقاش لوحدك كده، لأن لو انحرف وحده كل الناس تمقته تنظر إليه باحتقار، فهو عايز يبقى معاه إيه؟ أزوة في الضلال. فهم ليضلوا عن سبيل الله، يعني مش هم ضلوا وعايزين يضلوا الناس معهم، يستتبعوهم وتكون لهم الكلمة ويكون لهم السلطان. ليه؟ عشان يبقى لهم حاشية، يبقى لهم أتباع، يبقى معاهم، يبقى كلمتهم مسموعة ولا في الضلال. يعني سبحان أمال هم ليه زعماء الكفر زي يعني لم يعجبهم أن يكون النبي محمد هو المرسل؟ عشان قال لك الناس تبقى تمشي دعباء كله ويسيبونا احنا؟ احنا كنا مسموعين الكلمة، أنا في القبيلة وأنا في البلد وأنا في القرية وأنا في الكلام ده كلمتي مسموعة، يجي محمد يلم الناس كلها ويصير ونقعد احنا كده على الفضيل ما ينفعش. فخوفهم على سلطانهم وجاههم، الجاه والجه معناه ايه؟ الجه معناه يبقى لك مكانه في قلوب الناس، والسلطان معناه يبقى لك كلمه مسموعه، فهم عندهم سلطان وعندهم جاه. جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالناس تلقى تبع لمين؟ للسماء ولوحي السماء وللنبي محمد بالحق صلوات الله وتسليماته على النبي محمد. لم يعجبهم هذا، فهم عملوا طريق عشان يستتبعوا، يعني يخلوا يبقى لهم اتباع في هذا الطريق الفاسد الضلالي ليصدوا عن سبيل الله. وهم ليصدوا، خلي بالك زي ما نقول اللام دي، اللام اللام اما لام سببيه يعني فعلوا ذلك ليبعدوا الناس عن النبي محمد ويستتبعوهم ويتبعهم هم بسبب كذا لاجل كذا صلى رسول الله. يبقى لام مره بمعنى لاجل، ومره يقول لك لام العاقبه لتكون النتيجه انصدوا عن سبيل الله، زي ما كان في قصة فرعون وموسى، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن، يعني مش عارفين هم العاقبة، لكن العاقبة يبقى لهم ايه؟ موسى يبقى عدو، اما اخذنا حبين ولدنا وخدمنا وبقى بيتي وانسنا ويبقى لنا عيل ويبقى لنا وريث يبقى لنا كذا وكذا، فرحانين به، لكن الله يعلم سيكون لهم عدوا. يبقى سموها لام العاقبة لتكون النتيجة ايه؟ أن يكون هم بس هم لا يدرون ذلك. فهنا ليصدوا عن سبيل الله قاصدين، أو ليصدوا عن سبيل الله بفعلهم هذا صدوا عن سبيل الله والعياذ بالله. الذي يصد عن سبيل الله تحل به النقمة والعياذ بالله. قل تمتعوا بكفركم إن مصيركم إلى النار. قل تمتعوا بكفركم، إذا يعني هم في ظاهر الأمر اللي قلنا عاوزين أتباع، وطبعا لما يكون واحد معاه عزوة وناس كثيرة بتتبعه فيها متعة ولا فيهاش؟ فيها متعة، عشان عايز يرد علي، فيها المتعة، الجهد أحسن متعة، لما الناس كلها بتحبه وتبص عليه وتمشي وراه ويكون ماشي ماشي وراه ومشي قدامه والكلام ده، اللي فيها متعة ومش بعد كده والعياذ بالله. ولذلك حذر أهل العلم من العلماء من أن يكون لهم أتباع يغترون يفرحون به. كان الصحابة لما يشوفوا بعض ماشيين مع بعض، طبعا التابعين لما يجوا بعد جيل الصحابة بيحبوا الصحابة يسمعوا منهم تفسير القرآن وكلام وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان لما يقابل واحد من الصحابة واحد من أخوه من إخوانه من الصحابة أصحاب رسول الله يقول له أوعى تفرح باللي ماشيين وراك دول، أوعى أوعى تغتر بهم. وبعضهم كان يتعمد يمشي في وسط الناس او يمشي وراء الناس، ودي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره يسوق اصحابه، يمشي في الاخر خالص، بس كانت اللي مهمه عشان يتفقد احوالهم ويشوف الضعيف اللي متاخر اللي مش قادر اللي ارتبه مش ضعيفه مش قادر يمشي، اللي حالته تعبانه يجي حاله مرض يجي جوع يجي حاجه، يتتبع اصحابه صلى الله عليه وسلم عشان يعالج المواقف. فهنا يعني يتمتعون بهذا الامر، وايضا يتمتعون بغناهم واموالهم، في سوره مخصوصه يعني ايه نزلت للجماعه بتوع الغنى والترف، والترف اللي هم قاعدين يعني عشان معاه مال يستند كده على الحيط وقاعد ايه يعني يحتقر الناس ويستهزئ الناس. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا يحسب أن ماله كلا لينبذن حطمة، وما أدراك حطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة أنها عليهم صدق. يعني زي قلوبهم خربانة وأفئدتهم خربانة، أفئدتهم خربانة وضمائرهم سيئة ونواياهم قذرة، النار ستطلع على هذه القلوب التي فيها هذا الخبث والعياذ بالله، ليغتر بماله. ويعني أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أنا غني في الدنيا أبقى غني في الآخرة، ربنا بيحب الأطلال خير كثير، وعشان كده في الآخرة أبقى زي نفس النظام. ودي مصيبة زي ما قال الإنسان لما يفهم إن اللي كان عندي شوية مال ولا شوية راحة ولا شوية أولاد ولا شوية ملك وبتاع ويعتقد ان ده دليل تكريم، دي مصيبه، ليست هذا. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي كلا. ده فهم مش مظبوطة. المكرم اللي ما أهماله يتصدق به، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعامي مسكين وتأكلون التراث. المصيبة كنت المال جالكم من فين؟ يعني مالك كتر من فين؟ يعني من حلال؟ ولا تأكلون التراث أكلا لما وتحبون ما لا حبا جما، تراث الميراث والعياذ بالله. وعامة الناس في بلاء، في بلاء مبين والعياذ بالله. يوهم نفسه أنه على الحق، ويوهم نفسه أنه صاحب الحق، ويعيش على الوهم والعياذ بالله، إلى أن يفاجأ بالحطب. لما قال واحد صاحب في واحد في الليل في أحد القرى زي ما قلت لكم قبل كده بيقسم البلح، بيقسم البلح يقول له يقسم نصين، خلي النص على جنب، يقول النص ده لمين؟ يقول اسكت تتكلمش استنى بعد شوي. وهات النص الثاني، قسم النص ثلاث أربع، قال لي خلي الربع ده على جنب، قال له على جنب ايه يا عم؟ قال لي اسكت استنى شوية. قسم ثلاث أربع، خلي شوية. قال لي يا عم ليه كله؟ قال لي بعدين أقول لك، قال لي بعدين في الحطمة أقول لي بعدين الوقتية لما تخلص الدنيا تقول اختصر المشوار بأقرب ما يكون. بعدين بعدين بعدين بعدين في الحطمة يعني ولا إيه؟ ما تقول لي في الدنيا عم دراكتي قبل ما تروح أنت، بين وضح. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا قلت تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، زي ما قال قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على سيدنا محمد. وفي آية أيضا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. يعني الله يملي للفجرة وللظلمة وللكفرة، يملي لهم يتمتعون في الدنيا، يوسع عليهم في أرزاقهم وفي جاههم وفي مناصبهم وفي إمكاناتهم وفي مقدراتهم عشان يفتنوا بها ويوغلوا في الضلال والعياذ بالله، ثم يكون مصيرهم إلى حث النقمة التي لا انفلات منها ولا هروب ولا فرار. لا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم، وبارك الله فيك.